الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الكافي في كتاب الصيام: فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال المصنف يورد الأحكام والمسائل المتعلقة برؤية هلال رمضان. ولما فرغ من الاستدلال في الفصل السالف على أن رؤية الهلال تثبت بشهادة الرجل الواحد، ذلك أن هذا هو القول المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه، انتقل إلى بيان الحكم في هذه الرؤية، أعني رؤية هلال رمضان، هل هي عامة لعموم أهل الأمصار، أعني أنها توجب الصوم عليهم ولو لم يروا الهلال، أم هي خاصة بأهل البلد نفسه ولكل أهل بلد رؤيتهم؟ وظاهر عبارته رحمه الله أنها عامة لعموم أهل الأمصار، وعلل بأن هذه الرؤية قد ثبت بها أن ذلك اليوم من شهر رمضان، وعليه فإن صومه واجب على عموم أهل الإسلام بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة ومالك، فهو على كل هو قول جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى لهذا التعليل الذي علل به المصنف، ولأن شهر رمضان ما بين هلالين، ما بين هلالي رمضان وشوال، وقد ثبتت رؤية هلال رمضان، فلزم أهل الإسلام صومه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الصوم بالرؤية في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب عام لعموم أهل الإسلام. فالقصد أن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، قالوا إن رؤية أهل البلد عامة لعموم أهل الإسلام، فيلزمهم الصوم لهذه الرؤية ولو لم يروا الهلال في بلادهم. والقول الثاني في المسألة ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله، قالوا إنه إن كان بين البلدين مسافة قليلة لا تختلف فيها المطالع لزم أهلهما الصوم، أما إن كانت بينهما مسافة بعيدة فإن لكل أهل بلد رؤيتهم، مستدلين بأثر كُريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح، أنه لما قدم الشام زمن خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، واستهل عليه هلال رمضان ليلة الجمعة، وقد أمر معاوية رضي الله عنه وأرضاه بصوم يوم الجمعة، ثم بعد ذلك لما رجع كُريب إلى المدينة في آخر شهر رمضان، سأله عبد الله بن عباس عن رؤية الهلال، فقال: إن رأيناه في الشام ليلة الجمعة، وأمرنا معاوية بصوم يوم الجمعة. فقال عبد الله بن عباس: وكان في المدينة؟ قال: ونحن لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الشهر أو نرى هلال شوال. فقال له كُريب: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، فكأنه قال: إنا لم نرى الهلال ليلة الجمعة، وإنما رأيناه ليلة السبت، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصوم للرؤية، علق الصوم على الرؤية. فالشاهد أنه لم يعتد، يعني عبد الله بن عباس لم يعتد برؤية أهل الشام، وإنما اعتد برؤيته هو في بلده، ودل ذلك على أن لكل أهل بلد رؤيتهم. وهذا القول على كل قول لبعض أهل العلم، وهو المشهور عن من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفي ظني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يفتي به كبار علماء هذه البلاد وفقهم الله ورحم الله ميتهم، ومنهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهكذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وغيرهم من أهل العلم في هذه البلاد المباركة، كلهم يفتون بهذا القول. بل في ظني إن للشيخ عبد الله بن حميد رسالة قيمة في هذه المسألة. فالقصد أن في المسألة قولين، ولعل الأخير هو الأظهر من هذين القولين. واختلف القائلون أيضا بهذا القول، أعني بالقول الأخير الذي هو قول الصواب، اختلفوا في ضابط القرب والبعد بين البلدين. فذهب بعضهم إلى أن الضابط هو اختلاف المطالع، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء على مذهب الإمام الشافعي. وذهب بعضهم إلى أن الضابط هو المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فإن كانت بين البلدين مسافة دون مسافة القصر فإن الصوم يلزم أهل البلدين معا برؤية أحدهما. أما إن كانت المسافة بينهما مسافة قصر تقصر فيها الصلاة فإن لكل أهل بلد رؤيتهم. وعلى كل، لعل القول الأول أعني الضابط هو اختلاف المطالع هو الأظهر من قولي أهل العلم في هذه المسألة. نعم. ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته. نعم، هذه مسألة أخرى متصورة في حق من رأى الهلال هلال رمضان وتيقن من رؤيته وأدلى بشهادته عند الحاكم الشرعي، لكن شهادته ردت لأمر أو لآخر، فهذه هي صورة هذه المسألة. فظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن صوم ذلك اليوم في حق هذا الرائي يلزمه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهو قد رآه فوجب عليه صوم هذا اليوم. وهذا القول هو المشهور عن أحمد رحمه الله عند عامة أصحابه، بل هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صوم هذا اليوم في حق من رأى هذا الهلال لا يلزم هذا الرأي، معللين بأن الهلال هو ما هل واشتهر عند الناس وليس هو ما رؤي. وهذا اليوم أيضا قد حكم الحاكم فيه بأنه من شهر شعبان، بأنه المتمم لشهر شعبان، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وأيضا عللوا بأن في صومه مخالفة لجماعة المسلمين. وهذا القول أيضا رواية عن أحمد رحمه الله، ليست مشهورة عند عامة أصحابه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار هذه الرواية وأصبح يفتي بها، وأيضا هي التي يفتي بها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وفي ظني أن هذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، وهو كما سمعت هذه الصورة في حق من رأى الهلال هلال رمضان وردت شهادته، ردها الحاكم لأمر أو لآخر، وهو قد تيقن رؤية الهلال. فأهل العلم كما سمعت مختلفون في هذا، منهم من أوجب عليه الصوم بعينه دون بقية أهل الإسلام لأنه قد رأى الهلال، والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، وهذا قد رأى الهلال فوجب عليه الصوم حينئذ. وهذا هو قول عامة أهل العلم، بل هو في ظني مذهب الأئمة الأربعة كلهم. وذهب بعض أهل العلم، هذه هي الرواية الثانية عن أحمد، ذهب إلى أن الصوم ليس لازما له، بل إن بعضهم يرى حرمة صومه لأن فيه مخالفة لجماعة أهل الإسلام، ولعل هذا القول هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. نعم، هذا على القول بوجوب صوم ذلك اليوم في حق ذلك الرائي. فكما سمعت المصنف رحمه الله يريد المسائل على مذهب أحمد رحمه الله، على المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. فلما فرغ من إيراد هذه المسألة على مذهب أحمد وهو القول بوجوب صوم ذلك اليوم في حق ذلك الرائي، انتقل إلى بيان الحكم فيما لو أفطر هذا الرائي بجماع دون بقية المفطرات، أي لو اقتصر فطره على جماع أهله ولم يفطر معه بشيء من المفطرات التي تؤكل أو تشرب. فعلى هذا القول فإنه يجب عليه القضاء إن أفطر هذا اليوم مع الكفارة، لأن في ذلك هتكا لحرمة شهر رمضان. والمراد بالكفارة كما هو معلوم هي الكفارة المغلظة، هي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا، لما صح في ذلك من حديث أبي هريرة عند الشيخين وعند غيرهما. وكما تقدم القول الثاني في هذه المسألة أن الصوم ليس واجبا عليه، وعليه فلا وجه للقول بوجوب القضاء ووجوب الكفارة ولو كذلك قد أفطر بجماع. فالحمد لله يجوز له الفطر بجماع أو بأكل أو بشرب ولا يضره ذلك، والحمد لله. نعم. ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور. نعم. لما فرغ رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة برؤية هلال رمضان، انتقل إلى بيان الأحكام التي تتعلق برؤية هلال شوال، وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذا الكتاب العظيم. فحكى في هذه المسألة أن رؤية هلال شوال لا تثبت إلا بشهادة شاهدين عدلين، على خلاف رؤية هلال رمضان، فإنه تقدم لنا أنها تثبت على مذهب أحمد وعلى قول عامة العلم أنها تثبت بشهادة رجل واحد، بشهادة شاهد واحد. أما هلال شوال فإن الرؤية فيه لا تثبت إلا بشهادة شاهدين عدلين، والدليل لهذا هو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي أشار إليه المصنف، وهو يرويه عبد الرحمن بن زيد عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فهذا الحرف هو محل الشاهد منه للمسألة، قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل منكم فصوموا وأفطروا. ووجهه أنه علق لجواز الفطر شهادة شاهدين ذوي عدل، فدل ذلك على اشتراطهما. وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لهذا الأثر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. والعجيب من أصحاب مذهب الإمام الشافعي ومن أصحاب مذهب الإمام أحمد رحمهم الله أنهم لا يحتجون بهذا الحديث في رؤية هلال رمضان، ويحتجون به في رؤية هلال شوال كما رأيت، وهو كما سمعت نص في رؤية الهلالين، فإن لفظه كما سمعت نص في رؤية الهلالين معا، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه من هذا الحديث: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فظاهر لفظه أن شهادة الشاهدين واجبة عند رؤية هلال رمضان وعند رؤية هلال شوال. فقصد أن هذا القول، يعني القول بأن رؤية هلال شوال لا تثبت إلا بشاهدين، هو قول عامة أهل العلم لهذا الأثر. وذهب بعض أهل العلم، هذا هو القول الثاني في المسألة، ذهبوا إلى أن رؤية هلال شوال تثبت بشهادة شاهد واحد، قياسا على ثبوت رؤية هلال رمضان بشهادة شاهد واحد. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف الإسناد، وهذا القول في ظني هو الأظهر في هذه المسألة، لما سمعت من ضعف هذا الحديث فإنه ليس حجة في المسألة. وعلى كل، لو كان حجة لأصبح حجة في رؤية الهلالين معا وليس هلال شوال فحسب. والقول الثاني هو الذي تقتضيه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أعني الاقتصار يعني الاقتصار على شهادة شاهد واحد في رؤية الهلال. نعم. ولا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لذلك. نعم، هنا الضمير يعود على هلال شوال، لما فرغ من بيان حكم شهادة الرجال في رؤية هذا الهلال انتقل إلى بيان الحكم في شهادة النساء في رؤية هذا الهلال، وظاهر عبارته أن شهادة النساء فيه لا تقبل ولو كثرنا، ولو كنا عددا أزيد من اثنتين. وهكذا أيضا ظاهر من عبارته أن المرأتين لا تقومان مقام شهادة الرجل، وهذا القول هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، بل هو قول عامة أهل العلم في رؤية هلال شوال، معللين بأن رؤية الهلال مما يطلع عليه الرجال. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى قبول شهادة النساء فيه إن كن ثقات، سواء كانتا اثنتين أو ثلاثا أو أربع، إذا كن ثقات وكن ممن عرف عنهن سلامة حاسة البصر. وهذا هو القول الصواب، بل إن بعض أهل العلم قبل شهادة المرأة الواحدة فيه إن كانت ثقة مأمونة، وهذا القول في ظني هو الأظهر في هذه المسألة، فإن شهادة المرأة إن كانت مأمونة ويعرف عنها حدة البصر فإنها تقبل والحمد لله، كالرجل سواء بسواء. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده، لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكر ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله. نعم، هذه المسألة فرع عن المسألة السالفة، فهو رحمه الله يورد المسائل بالترتيب، فهو لما فرغ مما تقدم انتقل إلى هذه المسألة التي تتصور في حق من رأى هلال شوال وحده، سواء شهد به عند الحاكم أو لم يشهد بذلك، وسواء قبلت شهادته أو ردت. فهذه هي نظيرة تلك المسألة التي مرت بنا قبل قليل في رؤية هلال رمضان. فهنا ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن من رأى هلال شوال وحده وردت شهادته أو لم ترد، يعني أنه لم يدل بها، فإنه لا يفطر بمجرد هذه الرؤية. ولا فرق عند أصحاب أحمد في هذا، في كون هذا داخل البلد أو خارج البلد، لهذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله عند سعيد بن منصور في سننه. وأيضا علل المصنف بأنه يوم قد حكم به بأنه من شهر رمضان فلا يجوز الفطر فيه، وأيضا علل بأن في فطره مخالفة لجماعة المسلمين. وهذا القول هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب مالك وجمهور أهل العلم في هذه المسألة. فإذا ظهر لك الفرق بين رؤية الرائي لهلال شوال ورؤية الرائي لهلال رمضان، فتقدم لنا أن من رأى هلال رمضان وتيقن من رؤيته وأدلى بشهادته لدى الحاكم الشرعي ولكنها ردت لسبب أو لآخر، تقدم لنا أن ظاهر عبارة المصنف أن الرأي يلزمه صوم ذلك اليوم، أما هنا فإن ظاهر عبارته أنه لا يفطر. والفرق بينهما أن هلال شوال كما تقدم يلزم فيه شهادة شاهدين، بخلاف هلال رمضان على المشهور من مذهب أحمد فإنه يقتصر فيه على شهادة الرجل الواحد. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة إلى أن له فطر هذا اليوم خفية حيث لا يراه الناس، معللا بأنه يوم قد تيقن أنه من شهر شوال فله الفطر حينئذ. وعلى كل هذا القول فيه ضعف، والأول هو الأظهر في المسألة، لأن في الفطر كما سمعت مخالفة لجماعة المسلمين، وأيضا لأن في الصوم احتياطا لهذا الشهر المبارك. لكن على كل، إن قدر أن أفطر هذا اليوم أخذا بقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، فإن القول بوجوب القضاء في هذا ليس في ظني ليس متأتيا، فإن من أهل العلم من قال إن القضاء واجب عليه، ولكن القول الأظهر عندي أن من أفطر على اعتبار قول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أخذ بقوله فإنه لا يلزمه القضاء، لأنه قد أخذ بقول إمام من أئمة المسلمين ولا تثريب عليه بهذا، والأظهر كما سمعت في حق المسلم أن يحتاط وأن لا يفطر هذا اليوم، وكل هذا كما سمعت في حق من رأى هلال شوال وكان واحدا، كان رجلا واحدا، أما إن كان أكثر من ذلك فإن هذا يختلف عند أهل العلم، إن كان الرأيان اثنين أو ثلاثة فإنه يختلف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وإذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم فيجب الصوم في آخره احتياطا. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان، أحدهما لا يفطرون لقوله عليه السلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. نعم. على كل، هذه مسألة افترضها المصنف رحمه الله، وإن كانت نادرة الوقوع إلا أن أهل العلم رحمهم الله يفترضون هذه الصور لبيان الحكم فيها، لأجل أن يكون الحكم واضحا فيما لو وقعت لأحد من أهل الإسلام أو لطالب العلم أو فيما لو سئل عنها طالب العلم. وصورة هذه المسألة إذا لم يرى المسلمون هلال شوال وأكملوا عدة رمضان 30 يوما، فهذه هي صورة هذه المسألة. إذا لم يتمكن المسلمون من رؤية هلال شوال لأمر أو لآخر، لقتل أو غيم أو لسبب آخر، وهم كانوا قد أكملوا عدة رمضان 30 يوما، وذكر المصنف كما هو ظاهر من عبارته أحوالا ثلاثة. الحالة الأولى أنهم أن المسلمين إن كانوا قد صاموا الشهر 30 يوما بشهادة شاهدين قد شهد أنهما رأيا هلال رمضان، فإنه حينئذ يلزمهم أن يفطروا بعد 30، ويحرم عليهم صوم اليوم 31، لأنهم قد صاموا بشهادة شاهدين، ومحال أن يكون هذين الشاهدين قد أخطأ في شهادتهما. وهذا القول على هذه الحال لا إشكال فيه، الأمر فيه ظاهر. الحال الثانية أن يكون أهل الإسلام قد صاموا لأجل الغيب، أي صاموا يوم الشك لأجل أنه قد حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو قتر أو نحو ذلك، وأتموا بدءا من صومهم 30 يوما، فإنه على حد عبارة المصنف يحرم عليهم فطر هذا اليوم، فطر اليوم 31، وإنما يلزمهم صومه. والعلة التي علل بها المصنف رحمه الله أنهم كانوا قد صاموا يوم الشك احتياطا وليس اعتمادا على رؤية أو بينة، فلربما كان هذا اليوم الذي صاموه احتياطا هو المتمم لشهر شعبان، فلهذا يلزمهم الاحتياط أيضا في آخر الشهر، في آخر شهر رمضان. وعلى كل، هذه الحال لا ترد على القول الصواب كما تقدم، فإنه تقدم لنا أن القول الصواب في هذه المسألة هو حرمة صوم يوم الشك، ولكنها ترد على قول من قال بجواز صوم يوم الشك، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وعليه فإن هذه الحال ليست متصورة على القول الصواب في هذه المسألة. الحالة الثانية أن يكون أهل الإسلام قد صاموا 30 يوما بشهادة شاهد واحد، شهد أنه شهد أنه قد رأى هلال رمضان وهو شاهد واحد. فظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن في مذهب أحمد وجهين، ظاهر عبارته أن في المذهب وجهين، أن في المذهب وجهين. الوجه الأول أنهم لا يفطرون وإنما يصومون اليوم الواحد والثلاثين، وإنما يصومون ذلك اليوم، ذلك أن المشترط في رؤية هلال رمضان شاهدا، وهم قد صاموا لشاهد واحد فحسب، فيحتمل عليه الوهم والخطأ في الرؤية، فيلزمهم حينئذ صوم اليوم الواحد والثلاثين احتياطا. وهذا القول هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. والعجيب أن أن أن أن أن المشهور من مذهب أحمد كما تقدم لنا أنهم يقولون إن رؤية هلال رمضان تثبت بشهادة رجل واحد، بشهادة شاهد واحد، فحينئذ نجد أن ذلك القول يخالف هذا الوجه عند أصحاب مذهب أحمد، فإنه على ذلك القول يلزمهم الفطر وليس الصوم. وهم كما ترى هنا قالوا على هذا الوجه الذي هو أشهر الوجهين عند أصحاب أحمد، قالوا إنهم لا يفطرون، المعنى أنهم يصومون اليوم الواحد والثلاثين، وهذا قول ضعيف لا إشكال في ضعفه. والوجه الثاني عند أصحاب أحمد وهو القول الصواب أنهم يلزمهم الفطر، أن أهل الإسلام يلزمهم الفطر إذا كانوا قد صاموا الشهر بشهادة شاهد واحد ولو كانت امرأة، على القول الصواب من أقوال أهل العلم، وأتموا ثلاثين يوما فإنه يلزمهم حينئذ الفطر في اليوم الواحد والثلاثين لشهادة هذا الشاهد الواحد، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإنه قد ثبت لنا أن رمضان قد دخل في ذلك اليوم بشهادة ذلك الشاهد، فحينئذ يثبت تبعا خروج هلال خروج رمضان ودخول شهر شوال برؤية هذا الهلال، وهذا هو بإكمال العدة ثلاثين يوما، خروج شهر شوال بإكمال عدة ثلاثين يوما، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فالقصد أن المصنف رحمه الله يفترض هذه الصورة التي هي كما ترى هي نادرة الوقوع، ولكن ربما وقعت لطالب العلم أو للعالم، فيحتاج طالب العلم ويحتاج العالم لمعرفتها النظر إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة أو في هذه الصورة. نعم، فالخلاصة أن أهل الإسلام إن كانوا قد أتموا ثلاثين يوما وكانوا قد رأوا هلال رمضان ولو بشهادة امرأة واحدة، فإنهم يفطرون في اليوم الواحد والثلاثين ولا إشكال في جميع الأحوال، يفطرون سواء كانت رؤية هلال رمضان ثبتت بشهادة شاهد واحد ولو امرأة أو بشهادة شاهدين من باب أولى أيضا. وأما ما يتعلق بصوم يوم الشك فهذه الصورة لا تتأتى مع القول الصواب الذي مر بنا في اللقاء الماضي. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.